يعطيهم ما سألوا كما وعدهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه اول حديث او كهذا اول حديث اورده الشيخ رحمه الله عليه في الاسماء وصفات السنة صفة النزول. الصفة الثانية صفة الفرح. صفة ثانية صفة الفرح. وفيها قول النبي عليه الصلاة والسلام لله اشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب عليه حين يتوب اليه من احدكم كان على راحلته بارض فلان فانفلتت منها وعليها منه وعليها طعام وشراب فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها يعني ينتظر الموت فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عند رأس فأخذ بزمامها وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الله سبحانه وتعالى أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من هذا الرجل الذي اشرف على الموت لما فقد الدابة عليها الطعام والشراب وايس منها واتى الشجرة فاضطجع في ظلها ينتظر الموت واذا به يكرمه الله تعالى فيرد عليه دابته وطعامه وشرابه. رجل كان مستني الموت وفجأة ربنا احياه فرح فرح شديد جدا لدرجة انه قال اللهم انت عبدي وانا ربك. اخطأ من شدة الفرح. عايز يشكر ربنا يقول اللهم انت ربي وانا عبدك. لسانه سبق من شدة الفرح اللهم انت عبدي وانا ربك. اخطأ من شدة الفرح. شوف بقى فرح الغدة قد ايه. الله اشد فرحا بتوبة التائب حين يتوب اليه من هذا الرجل بدابة. والله هو الغني الحميد لا تنفعه الطاعات ولا تضره المعاصي ولكنه فرح يدل على كمال الرحمة وكمال الفضل والإحسان. يفرح بتوبتك وهو الغني عنك. قال الشيخ رحمة الله عليه في هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله عز وجل. والكلام في الفرح كصفة من صفات الله كالكلام في غيره من الايه من الصفات. فهمنا بقى القاعدة فهمنا القاعدة نثبت الصفة بلا تشبيه وننزه الله بلا تعطيل. فالفرح صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به وهو من صفات الفعل التابعة لمشيئته تعالى وقدرته. فيحدث له هذا المعنى المعبر عنه بالفرح عندما يحدث عبده التوبة والإنابة إليه. كلما تاب تائب فرح الله به. كلما تاب تائب فرح الله به. يبقى الفرح متجدد ومتكرر بمناسبته. وفرح الله تعالى بعبده مستلزم لرضاه عن عبده التائب وقبول توبته. واذا كان الفرح في المخلوق على انواع فقد يكون فرح خفة في العبد في فرح الانسان قد يكون فرح خفة وسرور وطرب وقد يكون فرح اشل وبطر. فالله عز وجل منزه عن ذلك كله. ففرح سبحانه لا يشبه فرح احد من خلقه لا في ذات الفرح ولا في اسبابه ولا في غاياته. فسبب فرح الله كمال رحمته واحسانه التي يحب من عباده ان يتعرضوا لها وغايته اتمام نعمته على التائبين المنيبين. سبب فرح ربنا ان هو سبحانه وتعالى رحيم محسن فحتى يتم رحمته ويتم احسانه على عبد يفرح به لما يتوب اليه. وغاية الفرح اتمام النعمة على التائبين والمنيبين الى الله عز وجل. هذا هو الواجب للفرح. اما تفسير الفرح بلازم يقول لك ايه فرح ربنا يعني رضي عن الانسان. الفرح مش هو الرضا. الرضا مستلزم الايه مستلزم الفرح. الرضا مستلزم الفرح. فرح بعبد فرح حقيقيا ومن مستلزمات الفرح الرضا عن ايه عن العبد. لكن ما يصحش تقول ايه الفرح هو الايه هو الرضا. اما تفسير الفرح بلازمه وهو الرضا وتفسير الرضا بإرادة الثواب فكل ذلك نفي وتعطيل لفرحه ورضاه سبحانه. اوجبه سوء ظن هؤلاء المعطلة بربهم حيث توهموا ان هذه المعاني تكون فيه كما هي في المخلوق اللي هو مشكلته دايما. قالوا اثبتنا يبقى ايه شبهنا مشكلتهم دي مشكلة المعطلة. ثم قالوا لو اثبتنا شبهنا.

نفوا الرؤية نفوا الايه؟ نفوا الكفر. ومن الاحاديث التي اوردها شيخ الاسلام رحمه الله عليه في الاسماء والصفات حديث في رؤية المريض، ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، امرك في السماء والارض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الارض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، انت رب الطيبين، انزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. وقول علي الغلام الا تأمنوني وانا امين من في السماء. اما مراد بالحديثين هنا اثبات الايه؟ اثبات العلو، اثبات القائمين من في السماء. قال الشارح رحمه الله عليه قوله ربنا الله الذي في السماء الا تأمنوني وانا امين ايه من في السماء، هذان الحديثان صريحان في علوه تعالى وفوقيته، فهما كقوله تعالى في الملك أأمنتم من في السماء في آيتين متتابعتين. وقد سبق أن قلنا إن هذه النصوص ليس المراد منها أن السماء ظرف حاول له سبحانه، وإنما قلنا إن في بمعنى إيه؟ بمعنى على بدليل قولك وقول لعنه الله إيه في الصحراء ولأصلبنكم في جذوع النخل، فقلنا في بمعنى على. وإما أن يكون المراد من السماء جهة العلو وعلى الوجهين فهي نص في علو تعالى على خلقه. وخلي بالك بقى من التوسل الجميل في أحاديث الرقية، التوسل الجميل في أحاديث الرقية، وفي حديث الرقية المذكورة توسل إلى الله عز وجل بالثناء عليه بربوبيته وإلهيته وتقديس اسمه وعلو على خلقه وعموم أمره الشرعي وأمره القدري، ثم توسل اليه برحمته التي شملت اهل السماوات جميعا ان يجعل لاهل الارض نصيبا منها، ثم توسل اليه بربوبيته الخاصة للطيبين من عباده وهم الانبياء واتباعهم التي كان من اثارها ان غمرهم بنعم الدين والدنيا الظاهرة والباطنة. فهذه الوسائل المتنوعة الى الله لا يكاد يرد دعاء من توسل بها. خلي بالك من موجبات قبول الدعاء او الاجابة الدعاء ان تتوسل الله تعالى بين يدي الدعاء، وهذا خاص في الفاتحة، مش الفاتحة دعاء. شوف التوسل، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين، بعد كده تقول ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم. فهذا التوسل لا يكاد يرد معه دعاء باذن الله عز وجل. قال الشيخ رحمة الله عليه فهل يفقه هذا عباد القبور من المتوسلين بالذوات والاشخاص والحق والجاه والحرمة ونحو ذلك؟ هل يبقى هذا التوسل المشروع الذين وقعوا في التوسل الممنوع الذين يتوسل الله بذات النبي وجاه النبي وحرمة النبي وذات الولي وجاه الولي وحرمة الولي؟ هناك توسل مشروع وتوسل ممنوع. توسل مشروع ان تتوسل الله تعالى باسماء الحسنى وصفات العلى، ان تتوسل الله بالايمان به، ان تتوسل الله بصالح العمل، ان تتوسل الله بحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ان تتوسل الله بالتمسك بالسنه، ان تتوسل الله باتباع السنه، هذا توسل مشروع. اما التوسل الممنوع فهو التوسل بالذوات والاشخاص والحق والحرمه، بجاه فلان وبحق فلان وحرمه فلان وسر كلمه الفاتحه الى اخره، هذا كله ما انزل الله، هذا توسل ممنوع. ونؤكد على ضروره كتاب، على ضروره قراءه كتاب التوسل والوسيله للشيخ الاسلام ابن تيميه، التوسل والوسيله للشيخ الاسلام ابن تيميه، ثم التوسل للشيخ ابن الالباني رحمه الله عليه، ثم التوصل الى حقيقة التوسل لشيخنا محمد نسيب الرفاعي رحمه الله اجمعين. هذه الكتب الثلاثة لابد ان تقرؤوها لتتفقهوا في الوسائل المشروعة والوسائل الممنوعة. التوسل وسيلة للبدنية، والتوسل للألباني، والتوصل إلى حقيقة التوسل لمحمد نسيب الرفاعي. ومن الأحاديث التي أوردها شيخ الإسلام رحمه الله حديث الجارية، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله.